الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف يصلي المسافر صلاة المغرب إذا دخل مع جماعة يصلون العشاء وهم مقيمون؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإمام إنما جعل إماما ليقتدي به من خلفه، فإذا دخل الإنسان يريد أن يصلي المغرب خلف إمام مقيم يصلي العشاء، فإنه من المعلوم أن فرض المغرب 3 ركعات، فإذا أتم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء فإنه يخير بين حالتين في الأصح: إما أن يتشهد بعد 3 ثم يسلم ثم يقوم ليدرك إمام العشاء في 4، فتكون هي 4 في حق الإمام المقيم، ولكنها 4 من صلاة العشاء في حق المسافر. وهذه المفارقة مفارقة جائزة، لأن المتقرر عند العلماء أن كل مفارقة يفعلها المأموم لإدراك مصلحة خالصة أو راجحة فإنه لا بأس بها. فإذا صلى المسافر صلاة المغرب كاملة والإمام قام إلى 4، فإن المسافر يتشهد تشهدا سريعا ثم يسلم ثم يقوم مباشرة ليدرك الإمام في 4، حتى تكون صلاة العشاء في حقه أيضا في جماعة، فإن من أدرك من صلاة إمامه 1 فقد أدرك الجماعة والصلاة. وإن شاء أن يبقى جالسا متشهدا ويطيل في تشهده حتى ينتهي إمام العشاء من 4 ثم يسلم معه، فهذا حسن ولا بأس به إن شاء الله. وعلى كل حال، فإن صلاة المغرب لا تختلف بين مسافر ومقيم، لأنها 3 ولا قصر فيها. فإذا دخلت مع الإمام من أول صلاة العشاء وأنت تصلي المغرب فإنه سيقوم إلى 4، وأنت لا يجوز لك أن تقوم معه لكمال فرضك، ولكن إن شئت أن تتشهد سريعا ثم تفارقه بالسلام ثم تقوم لتدرك 4 بالتكبير لتكتب لك صلاة العشاء في جماعة أيضا، فهذا حسن لا بأس به. وإن شئت أن تنتظره متشهدا حتى يتم 4 ثم تسلم أنت وإياه سويا ثم تقوم بعد ذلك لأداء صلاة العشاء، فهذا أيضا حسن لا بأس به. هذا فيما لو أدركته من أول عشائه، ولكن إن فاتتك من عشائه 1 فإن الباقي من صلاته 3 وتكون مطابقة لصلاة المغرب في حقك فتسلم معه. فإن قلت: إنني إذا أدركته في 3 سوف يكون التشهد الأول في حقي إنما هو بعد 1 فقط، والعلماء ينصون على أن التشهد الأول لابد أن يكون بعد 2 من الفريضة، فكيف تصح صلاتي بتشهد واحد؟ لأن التشهد الذي سأفعله معه لا يعتبر تشهدا أول، لأنه إنما حصل بعد 1. فأقول: الجواب لا بأس بهذا الخلل الذي دخل على صلاتك أنت، لأنه خلل راعيت به الاقتداء بإمامك، والمتقرر في القواعد أن كل خلل بزيادة أو نقص يدخل على صلاة المأموم، لضرورة الاقتداء فإنه مغتفر شرعا، فتصح صلاة المغرب في حقك في هذه الحالة ولا بأس عليك. فإن قلت وما الحكم فيما لو أدركته بعد التشهد الأول، فنقول في هذه الحالة ستصلي معه ركعتين من مغربك أنت، ثم يسلم هو ويبقى عليك من صلاتك ركعة واحدة تأتي بها ثم تسلم. فهذه هي أحوال إدراك من أراد أن يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء تامة. ولعل الجواب واضح، والله أعلم.